الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب الحساب. تقدم لنا الكلام على أركان الإرث وشروطه وموانعه وأصحاب الفروض والعصبة، ولا بد لكل فرضي من معرفة الحساب لأجل أن يعطي كل ذي حق حقه، فلا يتأتى له أن يقسم الفرائض بدون معرفة الحساب، والحساب إذا أطلق فالمراد به العلم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، هذا على سبيل العموم. الحساب مطلقا علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، طريقة الجمع والضرب والطرح والقسمة، هذه يتوصل بها إلى استخراج العدد المجهول، وليس هذا هو المراد في باب الفرائض، وإنما المراد بالحساب في باب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها. إذا قيل في باب إذا قيل في الفرائض باب الحساب، فالمراد استخراج أصل المسألة واستخراج مصحها، الأصل الأول والمصح الثاني. ولا يمكن أن يتوصل المرء إلى هذا حتى يعرف شيئا من باب الحساب العام يحتاج إليه، سيجمع ويطرح ويقسم وهكذا. إذن ما المراد بالحساب في باب الفرائض؟ هو معرفة أصول المسائل ومصحها. تقول أصلها من ستة وصحت من 30 من 50 من أقل أكثر، كيف نتوصل إلى هذا؟ هذا هو ما سنعرف أوله الآن إن شاء الله. أصول المسائل معدودة، سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيها. هذه الأصول لا تخرج عنها في الفرائض، والمصاح تزيد وتنقص ولا حصر لها، مصح المسألة لا حصر له، قد تكون بالآحاد أصلها من اثنين وصحت من أربعة، وقد تكون بالملايين. فأصول المسائل المتفق عليها سبعة، عرفناها فيما مضى بالاستقراء. أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، خمسة ما فيه، وأصل ثمانية، سبعة ما فيه، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين، هذه سبعة. أصلان مختلف فيهما، قيل هما أصلان وقيل مصحان. أصل ثمانية عشر وضعفه ستة وثلاثون، هذه مجموعها تسعة، سبعة متفق عليها مجمع عليها، واثنان قال بعض العلماء هما أصلان وخاصان في باب الجد والإخوة، وقال بعض العلماء هما مصحان الأصل دونهما، فتصح المسألة من ثمانية عشر أو من أربعة من ستة وثلاثين. كيف نعرف أصل المسألة؟ ما يدرينا، نقول هذه أصلة من اثنين، هذه أصلة من أربعة، هذه أصلة من ثمانية، هذه أصلة من اثني عشر، هذه أصلة من أربعة وعشرين. الفروض المقدرة في كتاب الله عرفناها فيما مضى، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. الأصول هذه هي مخارجها، إذا كان المسألة فيها نصف فالنصف من أين يخرج؟ أقل عدد، لاحظ أننا نريد الأصول، الأصل أقل عدد ممكن تخرج منه فروض المسألة، النصف يخرج من مية ومن خمسين ومن سبعين ومن ثمانين، لكن ما نريد هذا، نريد أقل عدد يخرج منه فرض النصف، ما هو؟ اثنين، اثنين لها نصف، ثلاثة يخرج منها فرض النصف؟ لا، لأن في باب الفرائض ما عندنا واحد ونص، ثلاثة وربع، لا، لازم يكون العدد كامل ما في كسر. إذن النصف يخرج من اثنين، لأن الاثنين ممكن تقسم نصفين، كل نصف واحد. مخرج النصف يخرج من أربعة، لأن الأربعة اثنان واثنان، لا، لكن ما نذهب إلى الأربعة ونحن نجد العدد الأقل، أقل ممكن. ننظر في الثلاثة الثلث اللي بعد، دعنا من الثلث، خلى الثلث مع الثلثين مع السدس. النصف يليه الربع اللي دومنه. ما هو مخرج الربع؟ الربع يخرج من أربعة، ويخرج من ثمانية، ويخرج من اثني عشر، ويخرج من ستة عشر، ويخرج من عشرين، ويخرج من أربعة وعشرين، إلى ما لا نهاية له. لكن أقل عدد يخرج منه الربع ما هو؟ الأربعة. إذن نقول مخرج الربع من أربعة، مخرج النصف من اثنين، مخرج الثمن إذا صار في المسألة ثمن، مخرج الثمن من سمية، من كم؟ من ثمانية، ويخرج كذلك من ستة عشر، ويخرج من أربعة وعشرين، ويخرج من اثنين وثلاثين، لكن ما نريد هذا، نريد أقل عدد يخرج منه له ثمن هو الثمانية. إذن مخرج النصف من اثنين، ومخرج الثمن الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية. نأتي إلى مخرج الثلثين. مسألة فيها ثلثان، مخرج الثلثين يصلح من ثلاثة، ويصلح من ستة، ويصلح من تسعة، ويصح من اثني عشر إلى آخره. أضف إليها كل ما مشيت، أضف إليها ثلاثة، الثلاثة هو مكررها. مخرج الثلثين من خمسة عشر مثلا، لكن أقل عدد يخرج منه الثلثان هو ثلاثة. الثلث، مخرج الثلث كذلك من ثلاثة، أقل عدد له ثلث هو ثلاثة، اثنان ليس لها ثلث. أقل عدد ممكن له ثلث ثلاثة. مخرج السدس من ستة، أقل عدد يكون له سدس الستة. إذن مخرج كل فرض من سميه سوى النصف، النصف ما يقال ما له سمي، إنما سمي اللي يقابله اثنان. مخرج النصف من اثنين، مخرج الربع من أربعة، مخرج الثمن من ثمانية، مخرج الثلثين من ثلاثة، مخرج الثلث من ثلاثة، مخرج السدس من ستة. قد يقول قائل: لما لم تجعلوا الأصول هذه فقط، الاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية، لا حاجة بنا إلى ما سواها؟ نقول: إن استطعت أن تستغني عنها فاطرحها، لكن لا تستغني عنها. لأن أقل الفروض ما هو؟ الثمن. أقل الفروض الثمن، ومخرجه من سمية. فإذا كانت في المسألة فرض واحد فقط فانظر إلى ما يقابله وقل: أصل المسألة من كذا. هلك هالك مثلا عن زوج وعم، المسألة كم فيها من فرض؟ فيها فرض واحد وهو النصف. أما العم فليس له فرض، له الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، كذلك فيها نصف من اثنين. هلك هالك عن بنت وعم من اثنين، فيها نصف. هلك هالك عن أخت لأب وابن عم من اثنين، فيها نصف. هلك هالك عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة فيها ثلثان، وقلنا مخرج الثلثين من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد. هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن عم من ثلاثة. هلك هالك عن أختين لأب وابن ابن ابن عم، مسألة من ثلاثة، للأختين لأب الثلثان اثنان والباقي لابن العم النازل. هلك هالك عن بنتي ابن وابن ابن ابن عم، لبنتي الابن الثلثان اثنان والباقي لابن الابن لابن العم النازل. وهكذا في مجال الثلث والثلثان. هلك هالك عن أم وعم، فيها ثلث، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للعم. هلك هالك عن أخوين لأم وعم، المسألة من ثلاثة، للأخوين لأم الثلث وللعم الباقي، وهكذا. فإذا كان في المسألة فرض واحد فقل أصل المسألة من سميه، إلا إن كان النصف فقل من اثنين. فيها فرض واحد. هلك هالك عن زوجة وعم، المسألة من أربعة، لأن الزوجة لها الربع. هلك هالك عن زوج وابن من أربعة، للزوج الربع واحد وللابن الباقي. فكيف نعرف أصل هذه المسألة؟ ننظر إن كان فيها فرض واحد فاستخرجناها من سمية، هلك هالك عن جدة وعم، الجدة لها السدس، إذن مخرج المسألة أصل المسألة من ستة، تأخذ الجدة السدس والباقي للعم. هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن، إذن المسألة من ثمانية، تأخذ الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للابن، وهكذا. فإذا كان في المسألة فرض واحد فهي لا تتجاوز الثمانية، إما من اثنين وإما من ثلاثة وإما من أربعة وإما من ستة وإما من ثمانية، هذه خمسة الأصول. بقي أصلان متفق عليهما وأصلان مختلف فيهما. كيف نقول أصل المسألة من 12، وكيف نقول أصل المسألة من 24، ونحن لا تزيد الفروض عندنا عن الثمن؟ يعني أقل شيء من الفروض مخرجه من ثمانية الثمن. نعم، إذا كان فرض واحد فهي لا تتجاوز الثمانية، إذا كان في المسألة أكثر من فرض فلا بد أن تتجاوز الثمانية، إذا كان في المسألة فرضان فننظر بينهما. هلك هالك عن أم وزوج وابن، أم وزوج وابن، انظر الابن نعطيه الباقي ليس له فرض، الزوج في هذه المسألة ماذا يكون له؟ الربع، واحد من أربعة. الأم في هذه المسألة لها السدس لوجود الابن الفرع الوارث، كيف نوفق بين الربع والسدس؟ الربع مخرجه من أربعة، هل يخرج معنا السدس من أربعة؟ لا، السدس مخرجه من ستة، هل الستة لها ربع نعطي الزوج؟ لا، نقول مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة، ما نستعجل ونضرب الأربعة في الستة تبعد علينا المسافة تصح من 24، لا، نقول ننظر بين الأربعة والستة هل نجد بينهما موافقة في سهم من السهام؟ نعم، الأربعة لها نصف، نصفها اثنان، والستة لها نصف، نصفها ثلاثة، فنضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، في نصف الآخر يعني، فنستخرج الأصل السادس الذي هو 12، فنقول المسألة إذا صار فيها ربع وسدس فأصلها من 12. إذا صار في المسألة سهم آخر مع الثمن فأقل ما تخرج منه 24. سهم آخر لا يناسبه، أما إذا كان فيها فرض يناسبه كالربع مثلا ولا يجتمع الثمن والربع، لأن الثمن للزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث، والربع للزوج مع الفرع الوارث، ولا يكون في المسألة زوج وزوجة، وإنما ممكن يجتمع مع الثمن النصف مثلا وهو مخرجه من 8 كلها متداخلة. فإذا كان في المسألة سدس وربع فمصحها من 12، أصلها من 12. وإذا صار في المسألة ثمن وسدس، ثمن وسدس، فأصلها حينئذ من 24. أما موضوع الثمانية عشر والستة والثلاثين فهذه خاصة في باب الجد والإخوة، عندما يكون في المسألة سدس وثلث باق أو سدس وربع وثلث باقي. نرجع إلى الكتاب، يقول: باب الحساب، أي حساب الفرائض، وهو تأصيلها، نريد أن نعرف التأصيل ما هو، وتصحيحها، نريد أن نعرف التصحيح ما هو، ونحو ذلك. وليس المراد علم الحساب المعروف الذي هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، وإن كان لا بد منه لمن يريد إتقان علم الفرائض، لأنه سيحتاج إلى الضرب والجمع والطرح والقسمة وغير ذلك. إذن ما معنى التأصيل؟ والمسألة والصورة، عندنا يقال هذا أصل وهذه مسألة وهذه صورة، لابد أن نعرف أن نميز بينها. يقول: التأصيل لغة مأخوذ من الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره، يعني هو بمثابة القاعدة التي تتفرع منها حسابات الفرائض. نقول: أصل هذه المسألة من 4، ثم قد تصل إلى أعداد كثيرة في المناسخات وفي الغرقى والهدمة والخنث المشكل وإلى آخره. التأصيل لغة مأخوذ من الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا، انتبه، هذا هو المقصود عندنا. ما هو الأصل اصطلاحا؟ هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، إن كان فيها أكثر من فرض، بلا كسر. لو قلنا لأحدكم مثلا: اقسم هالك عن زوج وابن. فقال لنا المسألة من 20 للزوج الربع 5 والباقي 15 للابن، هل يصح هذا؟ هل طبق القاعدة هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة؟ لا يا أخي، لما تذهب إلى 20 ما دام أن فيها فرض واحد وهو ربع؟ مخرج الربع من كم؟ من 4. قل للمسألة من 4 للزوج الربع 1 والباقي للابن 3. ليه تذهب إلى 20؟ تقول المسألة من 20 للزوج الربع 5 وللابن الباقي 15، أطلت على نفسك. هلك هالك مثلا عن أم وعم، لو قال لنا المسألة من 30 أن فيها ثلث، للأم الثلث 10 وللعم الباقي تعصيبا 20، ما دام المسألة فيها ثلث فقط فقل المسألة من 3 وأعطي الأم 1 من 3 وأعطي العم الباقي تعصيبا. إذن التأصيل والأصل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها. انتبه، فيها فروض. الفروض لا يخلو، إن كانت متداخلة فالأصل واحد من أصل أحدها، هلك هالك عن بنت وزوجة، فيها فرض واحد ولا فرضان؟ فيها فرضان، لكن الفرضين هذين متداخلة. البنت لها النصف ومخرج النصف من 2، والزوجة لها الثمن ومخرج الثمن من 8، فالنصف داخلة في 8. نقول مسألة من 8، للبنت النصف 4 وللزوجة الثمن 1 والباقي لأولى رجل ذكر. فإذا كان في المسألة مثلا نصف و ثمن أو نصف وسدس، فالنصف يدخل ضمن الربع إذا كان فيها 4، أو ضمن السدس 6، أو ضمن الثمن 8. هلك هالك عن جدة وبنت وعم، البنت لها النصف فيها نصف، والجدة لها السدس، والعم له الباقي، فالنصف والسدس متداخلان، يدخل النصف ضمن السدس، فنقول مسألة من 6. فأقل عدد يخرج منه فرض المسألة إذا كان واحدا أو فروضها إذا كانت أكثر من واحد بلا كسر. فمثلا هلك هالك عن زوج وبنت، زوج وبنت فيها فرضان، الزوجة الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، لكن الفرضين متداخلات، نقول المسألة من 4، للزوج الربع 1 وللبنت النصف 2، صار أصلها من 4، تداخلت الفروض. هلك هالك عن جدة وزوجة، فيها فرضان، السدس للجدة ومخرج السدس من ستة، والزوجة لها الربع ومخرج الربع من أربعة، نحتاج إلى الأربعة ونحتاج إلى الستة. لو قلنا أصل المسألة من أربعة يطلع نصيب الزوجة لكن ما يطلع نصيب الجدة، نقول المسألة من ستة نطلع نصيب الجدة السدس لكن ما يطلع نصيب الزوجة الذي هو الربع، لأن ما يصلح أن نقول في الفرائض واحد ونص، للزوجة واحد ونص وللجدة واحد، فننظر بين المخرجين، مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة، هل هي متداخلة؟ الأربعة داخلة ضمن الستة؟ لا. هل هي متباينة لا تتفق في جزء من الأجزاء؟ لا، ليست متداخلة ولا متباينة، بل وسط متوافقة، تجتمعان في النصف، الزوجة لها الربع ومخرج الربع من أربعة والأربعة لها نصف، والجدة لها السدس ومخرج السدس من ستة والستة لها نصف، فالأربعة والستة يتفقان في النصف، إذن نأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الآخر، فنقول نصف الأربعة كم؟ اثنان، مضروبة في ستة فتكون المسألة أصلها من اثني عشر، أو نصف الستة نضربها في الأربعة هي ثلاثة في أربعة أو اثنان في ستة كل واحد. والصلاح هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. قد يقول قائل إذا لم يكن في المسألة فرض، ما فيها فرض إطلاقا، نقول إذن لا نرجع للأصول هذه كلها، هذه الأصول للفرائض للفرض، أما التعصيب فمن عدد الرؤوس، من عدد الرؤوس باحتساب رأس الذكر باثنين والأنثى بواحد إذا كان في ذكور وإناث. هلك هالك عن ابن وبنت، نقول مسألة من ثلاثة، للابن عدد رؤوسهم لأن الابن باثنين والبنت واحد، هلك هالك عن ابنين وبنت، المسألة من خمسة، هلك هالك عن ثلاثة أبناء وبنت، المسألة من سبعة، هلك هالك عن عشرة إخوة وعشر أخوات، المسألة من ثلاثين، لأن عشرة الإخوة بعشرين والأخوات عشر أصلها من ثلاثين، فأصل التعصيب من عدد الرؤوس. هلك هالك عن سبعة أعمام، المسألة من سبعة، هلك هالك عن خمسة عشر أبناء إخوة، أبناء إخوة خمسة عشر، نقول أصل المسألة من خمسة عشر لأن المسألة من عدد الرؤوس. هلك هالك عن خمسة أبناء إخوة وثلاث بنات إخوة، المسألة من كم؟ من خمسة فقط، لا ننظر إلى بنات الإخوة، بنات الإخوة لا يرثن مع إخوتهن. هلك هالك عن ثلاثة أبناء أخ، وابني أخ ثاني وابن أخ ثالث، يعني هذا الميت إخوته ماتوا قبله وإنما بقي أولادهم، واحد له ثلاثة، واحد له اثنين، واحد له واحد، هل تقسم مسألتهم من عدد رؤوسهم أم حسب آبائهم؟ تقسم أثلاث على الثلاثة الأخوة وكل أخ يأخذ نصيبه أولاده، هذه يخطي فيها كثير، انتبه لها. ثلاثة ابن أخ واثنان ابن أخ آخر وواحد ابن أخ ثالث، اجتمعوا الستة، ثلاثة لهم أب واثنان لهم أب آخر وواحد له أب ثالث، كيف نقسمها؟ على ثلاثة بالنسبة للآباء أم نقسمها على عدد الرؤوس الموجودة؟ من يقول لي؟ على عدد الرؤوس الموجودة، ما علينا من الآباء، لأن هؤلاء ما ورثوا من أبيهم وإنما ورثوا من عمهم، هؤلاء ثلاثة إخوة واثنين إخوة واحد أخ ثالث، جاء أولادهم هؤلاء الأولاد، كل هؤلاء يقولون المتوفى عمنا، فيشتركون فيه على حسب رؤوسهم، الثلاثة الذين من أب واحد يأخذون ثلاثة أسهم، والواحد الذي من أب واحد يأخذ سهم واحد، وهكذا. إذن إذا لم يكن في المسألة فرض فما هو أصلها؟ نقول ما لها أصل، هذه من عدد الرؤوس حسب ما تصير. هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وسبعة إخوة أشقاء، كيف تقسم؟ نقول خمس بخمسة رؤوس وسبعة بأربعة عشر، خمسة وسبعة خمسة وأربعة عشر تسعة عشر، نقول أصلها من تسعة عشر، للأنثى واحد من تسعة عشر وللذكر اثنان من تسعة عشر. فإن كان الورثة عصبة فعدد رؤوسهم هو أصل المسألة مع فرض كل ذكر باثنين إن كان فيهم أنثى، إذا لم يكن فيهم أنثى فلا حاجة إلى أن نقول الذكر باثنين. هلك هالك عن خمسة إخوة أشقاء، نقول المسألة من خمسة. هلك هالك عن سبعة إخوة لأب، المسألة من سبعة. هلك هالك عن ثمانية إخوة لأب وأخت لأب، هنا نحتاج إلى أن نقول الذكر برأسين، نقول الثمانية بستة عشر والأخت واحدة سبعة عشر، يكون المسألة من سبعة عشر، وهكذا مع فرض كل ذكر باثنين إن كان فيهم أنثى. وأما المسألة فهي تعيين الفرض أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه، أصل المسألة قلنا هو استخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. المسألة ما هي اللي تقولون أصل المسألة؟ ما هي المسألة؟ المسألة تعيين الفرض أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه. نقول في هذا مسألة فيها ثلث وباقي، هذه تسمى مسألة. من هو صاحب الثلث؟ ما يهمنا، ما يهمنا. صاحب الثلث قد يكون أم، صاحب الثلث قد يكون إخوة لأم. مسألة فيها ثلث وباقي، نقول هذه نسميها مسألة. مسألة فيها نصف وباقي، من هو صاحب النصف؟ ما عليك. كيف تقسم هذه المسألة التي فيها نصف وباقي؟ يقول من اثنين، أعط صاحب النصف واحد والباقي للآخر. من هو صاحب النصف؟ نقول ما يهمك، قد يجوز صاحب النصف زوج، وقد يكون صاحب النصف ابن أو لا، لا ما يصير، صاحب النصف بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو أخت لأب، هذا أصحاب النصف. أنت ما يهمك، عنا عندنا مسألة فيها نصف وباقي، نريد أن تقسم بيننا. أقول أعط صاحب النصف واحد وأعط صاحب الباقي الباقي واحد الآخر، مسألة من اثنين، هذه تسمى مسألة. نقول عندنا مسألة فيها سدس وربع، تقول من هو صاحب السدس؟ أم ولا جدة؟ أقول ما عليك. من هو صاحب الربع؟ زوج أو زوجة؟ ما عليك. عندنا مسألة فرضية فيها ربع وسدس، هذه نسميها مسألة. قد يكون صاحب الربع هذا مثلا زوج لوجود فرع وارث، وقد يكون صاحب الربع هذا زوجة لعدم الفرع الوارث، وقد يكون صاحب السدس أم لوجود الفرع الوارث، وقد يكون صاحب السدس جدة مع وجود الفرع الوارث أو عدمه سيان. فالمسألة هي تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه، كأن تقول مثلا مسألة فيها سدس، عينت الفرض لكن ما عينت لنا من هو مستحقه، ما ندري، هذه تسمى مسألة. الصورة تعيين الفرض ومستحقه، تعيين الفرض الذي هو النصف أو الثلث أو الثلثان أو السدس أو الربع أيا كان، ومن هو صاحبه، يسمي هذه صورة. فالصور تدخل ضمن المسائل، المسألة يدخل تحتها عدد من الصور بتعيين صاحب الفرض. نقول مسألة فيها ربع، سم يدخل تحتها من صورة، مسألة فيها ربع يدخل تحتها صورتان، مسألة فيها ربع هلك هالك عن زوج وابن، هذه فيها ربع. مسألة فيها ربع أخرى هالك عن زوجة وعم، كلها مخرجها من أربعة. فإذا قلت زوجة وعم هذه تسمى صورة، وإذا قلت ربع وعاصب تسمى مسألة. إذن المسألة هي تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه، والصورة تعيين الفرض ومستحقه. إذن المسألة يدخل تحتها عدد من الصور. مسألة مثلا صورة هالك عن صاحب نصف وعاصب، هذه تسمى مسألة نصف وعاصب. نصف وعاصب كما تقدم لنا يدخل تحتها خمس مسائل: زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم. كل هذه تسمى صور لمسألة واحدة: نصف وعاصب، ثلث وعاصب، هذه مسألة، هذه مسألة. يدخل تحتها أم وعم، يدخل تحتها أخوين لأم وعم، أخوين لأم لهم الثلث، اللي ممكن أن يأخذ الثلث، ربع وعاصب، هذه مسألة. يدخل تحتها صورتان: زوجة وعم، زوج وابن، وهكذا. وأما المسألة فهي تعيين الفرض أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه، كأن تقول مثلا أصل ستة غير عائل فيه 11 مسألة، سدس فقط، سدسان فقط، ثلاثة أسداس، سدس وثلث، سدس وكذا إلى آخره، مسائل كثيرة. والصورة تعيين الفرض ومستحقه، كأن تقول مثلا من مسائل أصل ستة سدس وثلث لأخ وأم، لأخ أخ لأم وعم مثلا، أخ لأم وعم وأم، فيها أخ لأم له السدس، والأم لها الثلث، والعم له الباقي. إذا بينت أصحاب الفروض صارت سورة. وإذا ذكرت الفروض بدون أصحاب الفروض فهي مسألة. كم أصول المسائل وما هي وكم المسائل والصور المتفرعة عنها؟ هذه في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هلك هالك عن 9 أبناء متزوجين ولهم أخت واحدة. الوارث ما ينظر في حاله، متزوج أو غير متزوج، له أولاد أو ليس له أولاد. هلك هالك مثلا عن ابنين، ابن عمره 60 سنة وله 4 زوجات وعنده 30 بين ابن وبنت، وابن ولد قبل 5 أيام، ميراثهم واحد، يقسم على 2، للابن الكبير 1 من 2 والابن الصغير 1 من 2. فهؤلاء 9 متزوجين أو لم يتزوجوا، مع أختهم كما تقدم، نجعل رأس الذكر 2 والبنت 1، فنقول 9 و9 18 والأخت 1 19، تقسم المسألة على 19، لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد. ولا يرث أبناءهم معهم، يعني الابن ابن يوم أو يومين مولود، أو ابن 60 سنة أو 80 سنة، سيان توفي الرجل وترك الزوجة وليس له أولاد، وترك الأم والإخوان والأخوات. الزوجة إذا لم يخلف أولاد فلها الربع، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والربع والسدس مخرجهما 12، والباقي بعد الربع والسدس للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط أن يكونوا أشقاء كلهم أو لأب كلهم، فإن كانوا منوعين فهو للأشقاء دون الإخوة لأب. يقول: حضرت إلى مكة للعمل وأخذت عمرة، لكني سوف أذهب إلى الرياض وأعود إن شاء الله، وفي عودتي سأعتمر. نقول: خيرا فعلت. يقول: هل يلزمني طواف الوداع قبل السفر للرياض؟ نقول: لا، لا يلزمك، ما دمت مقيم في مكة فلا يلزمك طواف وداع. يقول: رجل تزوج بامرأة وبعد العقد ودفع المهر اختار أختها وترك الأولى، ووافق أبوها على ذلك بدون عقد جديد على الثانية، ماذا عليه؟ هذا لا يصح، ليست غنم يرد واحدة ويأخذ الأخرى، لا، هذا ما يجوز. هو لابد إذا فعل ذلك، فإن كان قبل